بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب اللباس عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب اللباس. اللباس ما يسر الإنسان به بدنه، إما لأجل اتقاء الحر والبرد أو لأجل الزينة وستر العورة. وقد امتن الله عز وجل على عباده باللباس، فقال عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فبين الله عز وجل في هذه الآية أنه أنزل ثلاثة أنواع من الألبسة، نوعان حسيان. الأول لباس ضرورة، في قوله: لباسا يواري سوآتكم، أي تسترون به عوراتكم. والثاني لباس جمال وكمال، ولهذا قال: يواري سوآتكم وريشا، ويقال ورياشا، وهو لباس الزينة. وهذان النوعان لباسان حسيان. والنوع الثالث اللباس المعنوي، وذكره بقوله: ولباس التقوى ذلك خير، يعني أنه خير الألبسة. ولهذا قيل: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. والأصل في جميع الألبسة، الأصل فيها الحل والإباحة، لعموم قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والألبسة المحرمة لا تخرج عن أربع قواعد. الأول محرم لعينه، يعني اللباس المحرم لعينه، كلباس الحرير، وكما لو لبس ثيابا من جلود السباع كالكلاب وما أشبه ذلك فهذه محرمة لعينها. والنوع الثاني محرم لوصفه، بمعنى أن أصل اللباس حلال لكنه حرم لوصف فيه، كاللباس الذي فيه الصور، وكذلك ما نزل من الكعبين، كل هذا من المحرم لوصفه. والثالث محرم لكسبه، وهو المغصوب والمسروق. فمن غصب ثوبا ولبسه، أو سرق ثوبا فلبسه، فهذا الثوب محرم لكسبه. والنوع الرابع محرم لعارض، كلبس المخيط في حال الإحرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات. فهذه الألبسة، القميص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف، ألبسة محرمة لكن لعارض، وهو الإحرام. ثم ذكر حديث أبي عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ليكونن من أمتي، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة. وذلك أن الأمة المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أمة دعوة، وهم كل من وجهت إليهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى يوم القيامة، كاليهود والنصارى والمجوس والوثنيون، كلهم من أمة الدعوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. والنوع الثاني أمة إجابة، وهم الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله: ليكونن من أمتي أقوام، أي جماعات، وهذا شامل للرجال والنساء. وذلك لأن لفظ القوم إذا أطلق الغالب أنه يطلق على الرجال لكن يدخل في ذلك النساء، فالمراد بقول أقوام أي جماعات، وهذا شامل للرجال والنساء. يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. واستحلالها له صورتان: الصورة الأولى أن يستحلها أن يعتقد حلها، الصورة الأولى أن يعتقد أنها حلال، كمن اعتقد أن الخمر حلال وأن الزنا حلال والعياذ بالله، فهذا كفر مخرج من الملة، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. والصورة الثانية من الاستحلال أن يفعلها فعل المستحل لها وإن كان يعتقد تحريمها، كالذي يداوم على شرب الخمر مع أنه يعتقد أنها محرمة، هذا قد استحلها فعلا وإن لم يستحلها اعتقادا. وعلى هذا فالاستحلال في قوله يستحلون إما أن يكون الاستحلال الاعتقادي وإما أن يكون الاستحلال الفعلي. يستحلون الحرى، والمراد بالحرى الفرج، يعني يستحلون الفرج المحرم وهو الزنا والعياذ بالله. والحرير المراد به الحرير الطبيعي الذي يكون من دون القصد. والخمر وهو كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب. والمعازف يعني آلات له، وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع في هذه الأمة. ففي هذه الأمة في يومنا وما قبل ذلك من يستحل هذه الأمور إما اعتقادا وإما أن يفعلها فعل المستحل لها. فهذا الحديث يدل على ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد مع الأسف الشديد أن بعض البلدان المنتسبة إلى الإسلام يستحلون الخمر، بل يرخصون للحوانيت التي تبيع الخمور، ويرخصون للدور التي تدعو إلى الدعارة وإلى غير ذلك. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم الحرير، وهو الشاهد من الحديث للباب في قوله والحرير، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الحرير الذي المحرم وبيان ما يحل منه في الدروس القادمة إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.